السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رفعها إنسان يعني دعا له بالبركة والخير والسعادة والتوفيق وهنأه بالزواج، فإنه يدعو له بهذا الدعاء: بارك الله لك، أو بارك الله لكما، بارك عليكما، وجمع بينكما في خير. وهذا بخلاف ما كانوا عليه في الجاهلية، يقول عن الرفاهية والبنين، فإنه يدعو له بالبركة في الدنيا وفي الآخرة. وما نسمعه من أهل زمانه يقول مبروك، هذا جزء من الدعاء يدعون له بالبركة، لكن لو أخذوا بالسنة كاملة فكان أفضل وخير. فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء. وإذا رأى إنسانا قد تزوج يدعو له بهذا الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر الورس، يعني على ثوبه أثر الطيب، قال: مهيم، يعني ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: وما ألصقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فالمهم أن أول ما تبدأ به أخاك المسلم بالدعاء له بالبركة، فإن الله إذا بارك للعبد وبارك عليه صار موفقا، وصار ما أعطي إياه كله خير وبركة يعود عليه في النفع في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو السنة، يستحب للمسلم أن يهنئ أخاه المسلم وليفرح له بالخير ويدعو له بالخير والبركة اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله قول أبو هريرة كان إذا رفع إنسانا، والرفاء هو الموافقة وحسن المعاشرة. يعني هذا من حيث اللغة، الرفاء هو الموافقة وحسن وحسن إيش؟ معاشرة. المعاشرة يعني أنه يدعو لهم بأن يعيشوا بعشرة حسنة، امتثالا لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فالعشرة بالمعروف هي المعاملة الحسنة بين الزوجين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات. قال رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. قوله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الحاجة أو التشهد بالحاجة، يعني عند أي أمر مهم يريد أن يبدأ به الإنسان، سواء خطبة أو درسا أو عقد زواج أو أي أمر مهم، فينبغي أن يفتتح بهذا التشهد، فإنه خير وبركة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، لأن هذا يجمع لك خير الخير كله. إذا أثنيت على الله وحمدته واستعنت به على أمورك واستغفرته من ذنوبك، هذا هو الخير كله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم، إن الهداية بيد الله عز وجل، هداية القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يضل الله فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهداية القلوب وتوفيق العبد وإلهامه هي من خصائص الله عز وجل. ثم يقرأ 3 آيات، وهي في سورة آل عمران، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الأمر بالتقوى أمر يذكرك بما يجب عليك من حق الله عز وجل، وأنك إذا اتقيت الله وفقك لكل خير. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهي موافقة لقول تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. فإذا اتقيت الله ما استطعت بذل جهدك في تقوى الله، فقد اتقيت الله بالنسبة لك حق تقاته، لأنك لا تعمل إلا بما يرضيه وتجتنب كل ما يسخطه. والآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيضا يذكرك بتقوى الله، ويذكرك بحق الأرحام، لأن الإنسان إذا وصل رحمه وصله الله، فالواجب على الإنسان أن يتق الله حيثما كان. فتقوى الله فيها السعادة في الدنيا والآخرة. إذا اتقيت الله معناه أنك تطيعه فلا تعصيه، وتذكره فلا تنساه، وتشكره فلا تكفره. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صوابا حقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إذا اتقيت الله وقلت قولا صوابا وحقا، فإن الله عز وجل يصلح لك مالك ويغفر لك ذنوبك. وماذا تريد بعد ذلك؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لك ذنوبك. ومن يطع الله ورسوله يدخله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. فقد فاز فوزا عظيما، يعني إذا أطعت الله الطاعة الكاملة بقدر ما تستطيع فإن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك ويدخلك الجنة، وهذه هي غاية المطلوب، هذا هي أقصى وأعلى المطالب. هذه الآيات إذا أتيت بها بعد أن تأتي الكلمات التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام فإنك تستشعر حق الله عليك وتجعل خوفه وتقواه نصب عينيك، فلا تتعداها حتى توفق وتسعد في دنياك وأخراك. وحينما تقرأها أيضا في مجمع في من حولك في المجلس الذي أنت تريد أن تتكلم فيه كذلك تذكرهم بما اشتملت عليه هذه الآيات، ليست قراءتها مجرد قراءة وألفاظ تردد، بل على المؤمنين أن يتدبروا هذه الآيات وما اشتملت عليه يطبقوها ويعملوا بما فيها حتى يحصلوا على ما وعدهم الله بها من خير، وما وعدهم بها بأن يدفع عنهم من شر. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنهما. هذا الحديث فيه بيان جواز نظر الرجل إلى المرأة التي قد خطبها وموفق على طلبه وخطبته ولم يبق إلا العقد، فعند ذلك يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، فإنه أدعى وأحرى بأن يقبلها أو لا يقبلها، بل ومن حقها هي أن تراه، ربما ترى فيه مثل ما يرى فيها، قد توافق وقد لا توافق والحق مشترك. والناس في هذا الأمر مقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف يقول: بنتنا لا ترى ولا يمكن أن تراها أبدا حتى نعقد لك عليها، وهذا بخلاف السنة. وطرف يقول: خذها معك وتعارفوا وتعالفوا وتفاهموا، وهذا وعياذ بالله تفريط ومن أسباب الوقوع بالمنكر والفاحشة وخلاف الحق وما يجب من الصيانة والحصانة والحياء والستر، فإن هذا مفرط. الأول مفرط، يعني أنه أفرط وتشدد أكثر من اللازم، وهذا مفرط أكثر من اللازم، إما أن يغلق عليهم غرفة ويقول تفاهموا وتعارفوا أو يخرج بها، كل هذا منكر ومعصية ومخالف للحق. أو يقول لا أبدا بنتنا لا ترى ولا يمكن أن تراها حتى نعقد لك عليها. هذان طرفان متناقضان، كلاهما مخالف للسنة لكن أحدهما أقبح من الآخر. أما الوسط فهو الذي يأخذ بالسنة، يستدعي البنت ولي أمرها وأقرب الناس إليها مع الزوج وحده، لا يأتي لا بأبيه ولا بأخيه ولا بغيره، فقط هو، لأنه ليست سلعة معروضة للبيع حتى يتشاورون عليها. فتدخل عليهم لحظة من الزمن تنظر إليه وينظر إليها، وجهها وكفيها وقدميها رقبتها وهي تنظر إليها أيضا، فربما قبلها وقبلته، وربما كان العكس قبل أن يعقد الزواج ثم تكون المشكلة. فإن أحد الصحابيات جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إني لا أقول في فلان شيئا، لا أعذله يعني لا في شيء لا في دينه ولا في خلقه، إلا أنني لا أطيقه بغضا لما أرى من دمامته. فقال أتردين عليه الحقيد أتردين عليها الحديقة؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فإذا الأحسن أن تراه ويراها حتى لا يكون عذرا لأحد، لا تقول غشيتون أو هي تقول غشيتون أو نحو ذلك، فإن هذا من الأسباب، لكن التوفيق بيد الله، الله عز وجل إذا أراد التوفيق أنزل المودة والرحمة بينهم، حتى ولو لم يكن الجمال متوفر، إذا جمع الله بين القلوب وجعل بينهم المودة والرحمة فإنه قد ينسى كل شيء، والله عز وجل حكيم عليم. والزواج عمره مهم، فلا نتساهل فيه في البداية من أجل ما يترتب عليه من عواقب الأمور. ليست المسألة يسعى إليها مؤقتا، ولذلك حرمت المتعة وهي ما أحلت في أول الإسلام، أن يتمتع الإنسان بالمرأة يستأجرها يقضي بها حاجته حسب الاتفاق. الله عز وجل أراد إرسال القواعد وتثبيت الأسر وجمع الشمل من أجل صلاح الأمة، ترتب عليها وجود أولاد. ليس بالأمر الهين أن نقول طلقها أو تقول طلقني أو يقول غشيتوني في بنتكم أعطوني حقي إلى آخره، لا، هذه الأمور يقضى عليها من الأول، مع أولا الاستخارة ثم الاستشارة وأخذ رأيها وسؤالها. فلا تزوج كما سيأتينا مع ما تزوج بإجبار وضرب وإكراه، يعني هذا أيضا من أسباب الفرقة والخلاف سواء صغيرة أو كبيرة. لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الأيم حتى تستأمر، ما تجبر، لأن هذا من أسباب التوفيق، كوننا نأخذ بالاحتياطات والتعليمات النبوية والإرشادات حتى نبني الأمر على تقوى ونسلم من العواقب التي لا تحمد. لا نتعجل الأمور، ولا ينبغي لنا نلزم الولد ببنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته، أو نلزمها هي كما يفعل بعض القبائل، يحبسون البنت لا يتزوجها إلا ابن عمها وابن خالها. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن رضي ورضيت وتوافقوا طيب، وإلا فالحمد لله الأمر موسع والخير كثير. وربما الزواج بالأجنبية يعني التي ليست من أقارب قد يكون أفضل أحيانا، لأنه لو يحصل أدنى خلاف ربما تكون سبب قطيعة الأرحام والفرقة والعداوة بين الأسرتين. هذا بعض الناس، ولا بعض البعض الآخر لا يبالي حتى لو حصل بين الزوجين شيء ولو كانوا أولاد عم، ما يضر، ما يتقاطعون ولا يختلفون. لكن نقول هذا أيضا من الأسباب، ولذلك بعض العلماء يقول يستحب للإنسان أن يتزوج الودود الولود أجنبية وبلا أم، يقول بعضهم يعني يحرص على أن لا يكون لها أم، لأنه في بعض الأحيان قد تكون الأم هي سبب فساد بيت بنتها لما تلقيه عليها من كثرة الكلام وتأمرها به من كثرة الطلبات التي ربما تكون سبب في نفور الزوج. فالمهم أن الزواج علاقة أسرية، إذا صلح هذا البيت صلحت بإذن الله الأسرة مترابطة ومتماسكة، وبصلاح الأسر تصلح الأمة. ولذلك أمرنا نختار ذات الدين، وأن يختار أهل البنت صاحب الدين والخلق، ثم أمرنا أن نسمح لبعضهم أن يرى بعضا، ثم أمرنا ألا نزوجهم حتى يتراضون يحصل الرضا من الجميع. كل هذا خوفا من ما لا من أمر لا تحمد عقباه من الفرقة والنزاع والخلاف والشجار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال فذهب فنظر إليها، قال فاذهب فانظر إليها. نعم، هذا الرجل يقول تزوج يعني خطب امرأة، عبر بكلمة تزوج بمعنى أنه سيتزوج، سيتزوجها في المستقبل، عبر بما كان عما سيكون. أما لو كان قد تزوجها فلا عبرة في كونه يذهب إليها، الله سينظر إليها فعلا إذا تزوجها. لكن لما خطبها وعزم على ذلك ولم يبقى إلا العقد، سأله عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. ربما يبدو أمر آخر. فلذلك لا ينبغي العجلة أبدا ولا التعجل في العقد ولا السرعة في هذا الأمر حتى نأخذ الاحتياطات من جميع الجهات من النظر وغيره. فإذا حصل ذلك فما عدا ذلك لو حصل شيء نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فإذا ما فرطنا ولا تركنا شيء التزمنا بالسنة من حيث التراضي من حيث النظر من حيث الاختيار عند ذلك لو حصل شيء ما نأسف ولا نندم نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لذلك هو عليه الصلاة والسلام عموما يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول له أني فعلت كذا لك على كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما تأسف ولا تحسن إذا بذلت الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم لا يخطب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة. لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يشتري على شراءه ولا يخطب على خطبته. يعني إذا علمت أن فلانا ذهب يخطب فلانة بنت فلان فلا تذهب أنت وتخطبها حتى تعلم أنهم أعطوه أو ردوه. فإن أعطوه ادع له بالبركة والبنات غيرها كثير اخطب غيره. فإن علمت أنهم ردوه ولك رغبة اذهب واخطب. أما أن تذهب وتخطبها وقد ذهب هو وقبل أن تعلم هل أعطوها ردوه هذا من أسباب البغضة والحقد والحسد والفرقة بين المسلمين. والإسلام حريص على التأليف تأليف القلوب. كل شيء ترى أن فيه ضرر على غيرك لا تزاحم عليه. أرزاق الله واسعة سواء في البيع أو في الشراء أو في النكاح احرص على التأليف وعلى أسباب المحبة والمودة بينك وبين أخيك المسلم. أما إن أذن لك هو وقال أنا أريد أن أخطب بنت فلان فما رأيك لو ذهبنا كلنا نخطبها ومن اختارت منا تكون من نصيبه. إذا حصل ذلك ما في معنى. إذن يحرم عليك أن تتقدم بخطبة وقد علمت أن أخاك المسلم قد خطبها ولم تعلم أنهم ردوها وأعطوها. فالنهي للتحريم لما يترتب عليه من فرقة القلوب وتنافرها والعداوة التي قد تنشأ والبغضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال الراوي: قال سهل: ما له رداء؟ قال: ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبست لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. هذا الحديث كما سمعنا برواياتهم كثيرة، كلها تشتمل على شيء واحد وتصب في مكان واحد، وهو أنه يجوز تزويج الإنسان المرأة على أن يحفظها شيئا من القرآن إذا لم يوجد عنده مهر من الأموال، ورضيت أن يكون مهرها شيئا من القرآن، فنعم المهر. زوج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي، هذه الصحابية، بما معه من القرآن، أو في بعض ما يحفظ من القرآن، يعني في بعض الروايات قال 20 آية. أما الهبة فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائصه، أن المؤمنة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. أما إذا رغبت المرأة بالرجل المؤمن وأحبت الزواج منه، ما تهب نفسها له، ولكن توعز إلى أحد بأن يخبره بأن لها رغبة في زواجه، فيتقدم ويخطبها إن كان يريدها هو أيضا. وأما أن تهب نفسها له فلا. وأما المهر فإنه واجب للمرأة ولا حد له، وعز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار ليس له حد. فعمر رضي الله عنه لما خطب وأراد أن يحدد المهور رفقا بالناس، اعترفت عليه امرأة، قالت: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا، كيف تريد أن تحدد المهور؟ يعني لأنه قال: لو كانت مكرمة، يعني كفة المهور، لكان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبناته أولى. ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من بناته أكثر من 400 درهم، ولا تزوج امرأة بأكثر من 500 درهم. لكن الأمر في هذا مفتوح، مصروف الاختيار والاتفاق، لكن من باب التعاون ومن أسباب صلاح الأمة وصلاح شبابهم وسلامة أولادهم ذكورا وإناث، التعاون على التيسير، يعني هذا من أسباب الحصانة والعفة والسلامة من الوقوع بالمنكرات. فإذا تشددنا في كثرة المهور وتكاليف ومؤن الزواج نفرنا الشباب وجلست البنات عوانس في البيوت، ثم حصل الفساد الكبير. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد من التعاون من الطرفين، مثل ما أنك عندك ابن يريد زوجة، أنا عندي بنت، وهكذا. يعني في الغالب لا يخلو البيت من بنين وبنات، وكما تدين تدى. فإذا تعاوننا صار أصلح وأسعد لأولادنا وأحفظ لأوراتنا. فالزواج كما سمعنا في درسنا البارحة، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن غض البصر أحسن الفرج. الباءة مؤن الزواج. إذا تعاوننا سهل على الجميع وأحصننا أولادنا ذكور وإناث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما إن هذا الرجل رآه في حاجة إلى الزواج ولكن ليس عنده مال، قال له التمس ولو خاتم من حديد، مع أنه في خلاف هل يجوز لبس الخاتم من حديد. جاء النهي عن لبسه في بعض الأحاديث وقال أنه حلية أهل النار، لكن ربما أنه من باب يعني التقليل للشيء، وأنك يعني عن ولو أتفه الأشياء، المهم شيء اسمه مال تدفعه لها، لأنها الآن صار في حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، صار هو وليها. ما وجد شيء، قال ما عندي إلا إزاري. إزارك ماذا تصنع به؟ إن أعطيتها إياك أستوى على إزارك، وإن أمسكته ما أعطيتها شيء. في النهاية اتفقوا على تزويجها بما معه من القرآن، فحصلت العفة والتحصين للطرفين. فالرجل انجبر خاطره وتيسر أمره، والمرأة كذلك انجبر خاطرها ولم ترجع خائبة. فهذا الحديث إذن يفيد أولا أن عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لا بأس به من باب التعريض لا من باب الهبة، فإن الهبة لا تكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، ويستفاد منه وجوب المهر سواء كان قليل أو كثير. والثالث أنه يجوز أن يكون المهر منفعة من المنافع، حفظ القرآن أو غيره. فلو التزم بأنه يحج بها أو يعمل لها أي عمل من الأعمال يهمها، إذا اتفقوا على ذلك فإنه يكون مهرا. فالمهر إذا واجب، لكن لو عقد الزواج بدون أن يحدد مهر، هذا يسمى تفويض، فإنه يفرض لها مهر مثلها، يعني مهر مثلها من نسائها من قريباتها. إذا عقد الزواج ولم يسمى مهرا فإن الزواج يصير صحيح، لا بأس أن يعقد الزواج ولو لم يسمى المهر، لكنه يفرض لها مهر مثلها، وبذلك ينقطع النزاع ويحصل المقصود. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل في قول الرجل معي البقرة والتي تليها، يقول هل يدل ذلك على أن القرآن